تستاهلون كل خير والله. لا غير عليكم ان شاء الله الافراح دائما في الكويت. والشيخ جزاك الله خير على النشيد فعلا كانت مؤثره. يمكن ما نبغى نكثر في الكلام وتكلمنا وايد اليوم. احنا اليوم يعني اسمحوا لي اليوم يوم فرحه، لكن ان شاء الله تكون هذه دموع الفرح يعني منا جميعا. وان شاء الله الفرحه الكبيره ان شاء الله يوم تلقى رب العباد ان شاء الله هو راضي عنك يتقبل هذا العمل الطيب ان شاء الله. شيخ مشاري، لما نتكلم عن زيارتك لامريكا فانت ايضا سجلت فيها ختم للقرآن الكريم. طبعا الرحله الاخيره في امريكا سجلنا ختمة كاملة إن شاء الله راح تنزل في الأسواق شهر 4 إن شاء الله أبريل القادم بإذن الله. وهي عبارة عن ختمة، أول ختمة لصلاة، يعني أول ختمة لايف كاملة من الفاتحة إلى الناس. وهي برواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة، يعني في أحكام مختلفة يعني بسيطة ما شاء الله إن شاء الله. طيب ليش رحت لندن شيخ لإطلاق يعني؟ طبعا رحنا لندن انا والاستاذ الكبير يعني احمد الفهد الاعلامي الكاتب المعروف، حيوه نسمع تحية للاعلامي احمد الفهد تحياتنا. يعني الوطن كان لها دور حتى في توقيع ختمة القرآن ما شاء الله. وقعت عقد ختمة المصحف الشريف في لندن مع شركة بريطانية عالمية اللي هي شركة أويكنينج، وإن شاء الله يعني تكون نقلة للتوسع والانتشار الختمة أكثر في أنحاء العالم يعني. ما شاء الله شيخ. أيضا كنت ضيف في حفل للجمعيات الخيرية على مستوى العالم، وكان برعاية ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز. الأمير تشارلز يعني. جميل جدا، ودائما ما شاء الله عليك تكرم في أماكن كثيرة على مستوى العالم وتستاهل كل خير الحقيقة. أنا كنت ضيف على هذا الحفل يعني وهذا الحفل مثل ما قلت يعني للجهات الخيرية في العالم، وكان يعني تكريم من الأمير تشارلز بحضوره بنفسه يعني. الشيخ ما أدنى وقت تسودنا تخبرنا عن لقائك بالصدفة طبعا مع ابنة الشيخ الحصري في هذا اللقاء. نعم. شو صار؟ الأخت ياسمين الحصري اللي هي كانت تدعى ياسمين الخيام يعني كانت من ضمن الجهات المكرمة، لأنها عندها جهة خيرية باسم الشيخ الحصري. وهذا الرجل يعني علم ما يحتاج أني أتكلم عنه. الشيخ الحصري رحمة الله عليه كان سفير للقرآن، نشر القرآن في جميع أنحاء العالم، وكان هذا مصداق لرؤية شافتها والدته كما حدثتني يعني الأخت ياسمين. قالت لي ان يعني يدتها ام الحصري شافت رؤيا وهي حامل بالشيخ الحصري، شافت رؤيا ان سلسله ظهره عباره عن عناقيد عنب متجمعه، والناس تقطف